المسلم يكون في مرضه في انقطاع من الدنيا وإقبال على الله وما أعده الله للمتقين. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذكره ويثني عليه بما هو أهله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأحسن وفادته عليه وأنزله دار كرامته. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بارئا أي أفاق من المرض. من فوائد الحديث: استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه لعارض كغلبة مرض أو شرب دواء، فيسن سؤال أهله حينئذ عن حاله. جواز التفاؤل بالخير للمريض. ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بمثل ما ذكر فيه مما يشعر برضا المريض مما هو فيه عن الله تعالى، وأنه مستمر على حمده وشكره، لم تغيره عنه شدة ولا مشقة، وبما يؤذن بخفة مرضه وقرب عافيته. بيان حرص الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فهم أخذوا عنه هذا الخلق وقدموه على أنفسهم ومهجهم. استحباب نداء الرجل بكنيته والتحبب إليه بها. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. من فوائد الحديث: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين الحياة والموت، فاختار الموت لما فيه له من الخير ولقاء ربه عز وجل. الأنبياء يعرفون وقت موتهم إذ يشعرهم الله بذلك أو يخبرهم وهم على فراش الموت. ينبغي للمريض طلب المغفرة والرحمة وألا يقنط من روح الله ولا ييأس من رحمته. يستحب للمؤمن أن يستكثر من الخير على فراش الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. غمرات الموت أي شدائده، سكرات الموت أي مقدماته التي تقوى على الروح حتى تغيبها عن إدراكها. من فوائد الحديث: جواز استخدام الماء للتخفيف من حمى الموت. التوجه إلى الله يخفف سكرات الموت على المحتضر. بيان أن للموت سكرات وشدة، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم طلبوا تخفيف هذه السكرات. يستحب للمحتضر أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، ومستحضرا أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بالخير بشهادة التوحيد. يكره للمحتضر الأنين والجزع وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة.